إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 360 من الهجرة إلى باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد شرعنا في هذا الباب ووصلنا إلى أثر مالك رحمه الله تعالى، وهو أثر صحيح الإسناد. قال مالك بن أنس رحمه الله: ما أضل من كذب بالقدر، ما أضل من كذب بالقدر. هذا تعجب، هذا أسلوب تعجب، فيتعجب مالك رحمه الله من هؤلاء المكذبين بالقدر. كيف ضلوا؟ ما أضل من كذب بالقدر. لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها حجة. فهذه حجة قوية على المكذبين بالقدر، فإن الله تبارك وتعالى خلق الناس هكذا، منهم الكافر ومنهم المؤمن، فالله عز وجل خلق هذا وشاءه وكتبه وعلمه. الذي بعده أثر ابن عباس، وهو ضعيف جدا، في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فهذه الآية فيها قولان: القول الأول وهو المشهور، كما بدأكم تعودون، هذا في البعث، فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الناس وبدأهم فكذلك يعيدهم. وأما القول الثاني وهو الذي ذكر عن ابن عباس هنا: كما بدأكم، يعني كما بدأكم منكم الكافر ومنكم المؤمن فكذلك تعودون إليه سبحانه منكم الكافر ومنكم المؤمن، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالله بدأهم فريقين ويعيدهم فريقين. الذي بعده أثر محمد بن كعب القرظي، وهو صحيح، في قول الله تعالى: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت تعييرا لأهل القدر، فإن قول الله عز وجل: ذوقوا مس سقر، هذا تعيير وتوبيخ لهم على عدم إيمانهم بالقضاء والقدر. ذوقوا مس سقر لأنكم لم تؤمنوا بالقضاء والقدر، لأن هذا أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن به فهو كافر. الذي بعده أثر أبي حازم، وهو أثر صحيح، قال: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور، فكل من عند الله تبارك وتعالى، كل من عند الله تبارك وتعالى. الإيمان والكفر والتقوى والفجور لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور، سبحان الله. التقي ألهمه التقوى، ما تحسب أنك يعني أنت الذي تتقي بإرادة مستقلة، وإنما أنت اتقيت بإذن الله وبمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل لجعلك فاجرا. والفاجر فجر بإذن الله وبمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل جعله متقيا. قال محمد بن الحسين: وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. فهؤلاء خالفوا الكل، حتى إبليس يعرف القضاء والقدر، وأهل النار يعرفونه. ثم يذكر لنا على هذا الترتيب، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ففيه المشيئة. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله أحاط بكل شيء علما. وقالت القدرية: لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قالوا: الأمر أنف. أنف يعني إيش؟ أنف يعني مبتدأ، الله عز وجل لا يعلمه إلا حين وقوعه. عليهم من الله ما يستحقون، ما عرفوا ربهم وما قدروه حق قدره. وقال النبيون: وأقول: من أراد أن يؤمن إيمانا صحيحا بالقضاء والقدر فليتأمل في الآيات التي فيها تقرير الأنبياء لهذا الأصل العظيم. ما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه في القضاء والقدر كاف شاف. فمن أراد أن يؤمن إيمانا صحيحا بالقضاء والقدر فليتأمل فيما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه، شيء عجيب، وخاصة في السور التي سميت باسم الأنبياء، سورة يونس كم ذكر فيها من مشيئة الله عز وجل. وفي آخرها: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكذلك في سورة هود جاء عن نوح عليه السلام، أو في قصة نوح عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. من الذي أعماهم؟ الله عز وجل أعماهم عن هذه البينة، لا يريد هدايتهم سبحانه وتعالى. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وفي قصته أيضا: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. شوف مشيئة الرسول، إرادة الرسول النصح. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أي إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، وإن أردت أن أنصح لكم. وأما شعيب عليه السلام فهو خطيب الأنبياء، فهو خطيب الأنبياء، وجاء عنه في سورة هود وفي سورة الأعراف بيان هذه القضية العظيمة بيانا واضحا. ففي سورة هود يقول: قال: يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. انظر إلى أسلوب الحصر: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وفي سورة الأعراف قال: وما كان لنا أن نعود فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. شوف المشيئة والعلم. إسماعيل عليه السلام لما أخبره إبراهيم بالرؤيا فماذا قال؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله. ومن أحسن ما ختمت به سورة هود إيش؟ ها؟ وإليه ولله غيب السماوات والأرض، العلم، وإليه يرجع الأمر كله. تأملوا أيها الإخوة، القرآن في هذه القضية كاف شاف: ولله غيب السماوات والأرض، العلم، وإليه يرجع الأمر كله. الأمر كله راجع إلى الله عز وجل، الأمر كله، الكفر، الإيمان، المعاصي، الطاعات، كل هذا راجع إلى الله عز وجل، وإليه يرجع الأمر كله. طيب شو الحل إذا كان الأمر بهذه المثابة؟ فاعبده وتوكل عليه. فعلم أن التوحيد، توحيد العبادة، ينبني على ماذا؟ ينبني على هذا الأصل العظيم، الإيمان بالقضاء والقدر. فكما قال السلف: القدر نظام التوحيد. القدر نظام، النظام الخيط اللي بيربط الحبات. فالتوحيد حبات ومسائل، مسائل التوحيد وأمور التوحيد ما تجتمع إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. القدر نظام التوحيد. فإذا كلما مرت عليك آية في قصة نبي من الأنبياء فيها الإيمان بالقضاء والقدر فتأمل فيها جيدا. قال: وقال النبيون منهم شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني سبق القضاء والقدر. فأهل النار قالوا لما عاينوا الأمر، قالوا وهم كانوا يعرفون هذا من قبل، هم كانوا يعرفون هذا من قبل، لكن في يوم القيامة تبينت الحقائق، كما قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال: وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. فأضاف الإغواء إلى الله تبارك وتعالى. فالقدرية ما قالوا، قولهم يعني ليس قول أحد، فخالفوا كل هؤلاء، خالفوا رب العالمين، النبيين والملائكة، خالفوا أهل الجنة وخالفوا أهل النار، حتى خالفوا إبليس. الذي بعده عن زيد بن أسلم كالذي قبله، قال محمد بن الحسين: وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء. انظر إلى المصنف رحمه الله، بل كل خير إنما هو سبيله أن ترجع إلى ما كان عليه الأنبياء، وخاصة في القضاء والقدر. قال: مما قالته الأنبياء، مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض، مما فيه حجة على أهل القدرية. فأول ما أبدأ بذكره ها هنا بعد ذكرنا لما مضى، زيادة على ما قاله زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين زيغ بهم عن طريق الحق، والذي قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. فانظر، مع أن الشيطان يعني معترف بالقضاء والقدر، إلا أنه أضلهم عن القضاء والقدر، فهذا خائن. نعم، كيف الإنسان يأمل للشيطان، يأمل لإبليس؟ قال الله تعالى: في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق. فقال جل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني لو أتتهم أوضح الآيات، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو الملائكة نزلوا من السماء على صورتهم ورأوهم، وكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قبلا يعني أمامهم يرونه، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله عز وجل فوق كل شيء. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهذا جواب على ما يستغربه بعض الناس، فيقول سبحان الله كل شيء واضح، كلام الله عز وجل واضح، وآيات الله عز وجل في الكون واضحة، فلماذا لا يؤمن هؤلاء الكفار؟ مشيئة الله تبارك وتعالى. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال محمد بن الحسين: هكذا القدر يقال له، قال الله كذا وقال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وقالت الأنبياء كذا وقالت صحابة نبينا كذا وقالت أئمة المسلمين كذا. انظر المنهج. قال: فلا يسمع ولا يعقل. كل هذا ما يفيده، لأنه ذكر الآية اللي فيها البينات: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة آيات ودلائل وبراهين. فنقول يعني مهما جاء هؤلاء من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام أئمة المسلمين، هذه الدلائل والبراهين كل هذا لا ينفعهم. قال: فلا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه الخبيث، أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم ورزقنا وإياكم التمسك بالحق وثبت قلوبنا على شريعة الحق إنه ذو فضل عظيم، وأعاذنا من زيغ القلوب فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله يزيغها إذا شاء عن الحق ويهديها إذا شاء إلى الحق، من لم يؤمن بهذا كفر. قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء، أرشدهم في كتابه أن يقولوا: ربنا لا تزغ، يخاطبون ربهم بهذا. لو كان الله عز وجل لا يزيغ لقال: أنا لا أزيغ قلوبا، بل أرشد الله عز وجل عباده أن يدعوه بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الذي بعده صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها، يكثر، وذلك لشدة الحاجة إليها، يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما دعوة أسمعك تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى. فنحن نثبت هذا لله تبارك وتعالى، صفة الأصابع، فهو سبحانه له يد وله أصابع. إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما قالته القدرية. قال نوح عليه السلام لقومه لما قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ما هو أعظم ما نستفيده يا أبا معاذ من الإيمان بالقضاء والقدر؟ أحسنت، تسليم لله عز وجل، الاستسلام لرب العالمين. وليس الاستسلام يعني مجرد دعوة، وإنما الاستسلام لرب العالمين بعبادته وحده لا شريك له على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أعظم ثمرة. الاستسلام لله رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا التوحيد والاتباع مبنيان على الإيمان بالقضاء والقدر. لأن ممكن واحد يدعي التوحيد والاتباع لكن يقول أنا الذي أفعل هذا، فيكون قدريا معتزليا. فلا بد أن يبنى هذا على الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم والخضوع، ولا يستسلم القلب إلا بهذا، لا يستسلم القلب إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. نعم. وقال شعيب لقومه، قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهكذا دأب يعني الكفار وأعداء الإسلام أنهم مغلوبون فيلجأون إلى الإيش؟ إلى البطش والإخراج والتقتيل والتضييق وغير ذلك. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. لأنه في الأول ماذا قال؟ قال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. فهذا إضافة الأمر إليه، لكن لا بد أن تقرن ذلك بمشيئة الله عز وجل. فمن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر يعني كثرة الرد إلى مشيئة الله وإلى إذن الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان يتعود في كلامه ومنطقه أن يرد الأمر دوما إلى مشيئة الله وإلى إذن الله. فهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك استثنى، قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وهذا أيضا من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. فإذا ذكرنا الآن كم ثمرة؟ ثلاثة. الثمرة الأولى، نعم، ثمرات أو من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أهمها الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني رد الأمور كلها، رد الأمور كلها إلى مشيئة الله وإذن الله. الثالث التوكل على الله عز وجل. قال: وقال شعيب أيضا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالذي ينهى عن شيء لا بد أن يكون هو أول من ينتهي، وإلا لا يسمع له. قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. توفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذا بيد الله عز وجل، صرف السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. ما تقول أنا إنسان متقي وأنا لا أنظر إلى النساء، صحيح، لكن لا بد أن ترد إلى مشيئة الله، لأن الله عز وجل هو الذي صرفك عن النساء، ولو شاء الله عز وجل ابتلاك بهن، كما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأيضا قال يوسف عليه السلام: قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إن شاء الله. فقصص الأنبياء، تتأمل في قصص الأنبياء تجد فيها يعني هذا الأصل واضحا جدا، أصل الإيمان بالقضاء والقدر. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال إبراهيم عليه السلام: أنا إمام التوحيد وأنا يعني هذه الأمور بالنسبة لي واضحة. سبحان الله، الأمر كله لله عز وجل. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال موسى عليه السلام لما دعا على قومه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. كأن بهؤلاء القدرية والمعتزلة يرمون موسى بقلة التأدب مع الله عز وجل. يقولون: كيف موسى يقول لربه اطمس؟ الله عز وجل ما يطمس، كأنهم هذا يلزمهم، ويقولون هذا على الله قبيح، فيعتبرون هذا من القبيح. سبحان الله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. ما قال الله عز وجل: يا موسى لا يجوز لك أن تخاطبني بهذا الأسلوب، اطمس واشدد. وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. هذا أهل النار، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. قال محمد بن الحسين: فقد أقر أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم، والقدرية تقول من أنفسهم. قال محمد بن الحسين: اعتبروا رحمكم الله قول الأنبياء عليهم السلام وقول أهل النار، كل ذلك حجة على القدرية. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل بعث رسله، وهذه يعني هذا كلام ما أبلغه من موعظة، وما أبلغه من شفقة، وأعني بالشفقة الخوف، الخوف من تقليب القلب والعياذ بالله. نعم. قال: واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل بعث رسلا وأمرهم بالبلاغ حجة على من أرسلوا إليهم، حجة، فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله تعالى الهداية، لم يجبهم إلا من سبقت له من الله الهداية. ومن لم يسبق له من الله الهداية وفي مقدوره، يعني فيما قدر الله عز وجل، وفي مقدوره يعني في مقدور الله أنه هذا الذي لم تسبق له الهداية أنه شقي من أهل النار، لم يجبهم وثبت على كفره. وقد أخبركم الله تعالى يا مسلمين بذلك. سبحان الله، هنا نفهم يعني مثل قوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قال: نعم. طيب، وهل هذا يعني هل الإيمان بهذا هل ينافي الحرص على دعوة الناس؟ لا ينافي الحرص، فأنت تحرص على دعوة الناس مع اليقين التام أنه لن يستجيب إلا من سبقت له من الله عز وجل الهداية والسعادة. قال: نعم، وقد حرص نبينا، حرص بفتح الراء، وكثير من المحاضرين والمتكلمين يخطئون ويقولون إيش حرص، لا، حرص بفتح الراء كما جاء في القرآن: وما أكثر الناس ولو إيش ولو حرصت بمؤمنين. تحرص هذا المضارع، الماضي بفتح الراء والمضارع بكسرها. وقد حرص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فما يقع حرصهم إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون. نعم، فما يقع إيش؟ أيوة. وعلى كل حال حتى هذه لها وجه، فما يقع حرصهم، يعني إيش هيكون حرصهم يعني؟ نعم. فإذا في النسخة الأخرى: فما نفع حرصهم، فما نفعهم حرصهم إذا كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون. فإن قال قائل: بين لنا هذا الفصل من كتاب الله تعالى، فإنا نحتاج إلى معرفته. يعني ماذا؟ يعني دعوة الرسل والمصلحين إلى دين الله عز وجل، ومع ذلك لا يحصل إلا ما قدر الله عز وجل. هذا فصل نافع. قيل له: قال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الرسل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، معبود متبوع مطاع، إذا تجاوز حده فهو طاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهذا اقتران بين الدعوة والقدر. فيستحضر الداعي إلى الله تبارك وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم قال: يا نبي، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ثم قال يا نبي: وقد أحب هداية بعض من يحبه، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي، هذه الهداية المنفية عن الرسول والعلماء والدعاة، وهي هداية الإيش؟ هداية التوفيق. الهداية المنفية هي هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت. وأما الهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية الدلالة والإرشاد والبيان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين، نعم، أعلم بالمحل الصالح من المحل الفاسد، وهو أعلم بالمهتدين. فالذي هداه الله تبارك وتعالى لأن هذا محل صالح، والذي أضله الله عز وجل لأن هذا محل فاسد. والله عز وجل حكيم، ومن الحكمة أنه لا يضع الشيء إلا في محله. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: كل هذا بين لكم الرب تعالى به، يعني بين بهذه الآيات. نعم، أنا عندي بين. نعم، كل هذا يبين لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين وحجة على الخلق، فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشاء الله له الإيمان لم يؤمن. قد فرغ الله تعالى من كل شيء، قد كتب الطاعة لقوم وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقواما بعد معصيتهم إياه ويتوب عليهم، وقوم لا يرحمهم ولا يتوب عليهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كنت في عافية الإيمان أيها المسلم فاحمد الله عز وجل على ما أنت فيه، ولا تكن محاجا عن أعداء الله وعن العصاة، تنصب نفسك محاجا لأعداء الله وللعصاة على ربك، احمد ربك على ما أنت فيه. فالإنسان يحمد ربه على ما هو فيه ويسأله الثبات. وأما ما يفعله الله تبارك وتعالى بالكفار والعصاة وغيرهم فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، نعتقد هذا ونوقن به غاية اليقين. فلا تنصب نفسك مدافعا عنهم، وهذا شيء يتنبه إليه. كثير ممن هداهم الله ينصب نفسه مدافعا عن هؤلاء الكفر وعن هؤلاء، تنصب نفسك يعني خصما على ربك سبحانه وتعالى. نحن نوقن تمام اليقين أن ربنا سبحانه لا يظلم أحدا، وليس هناك حجة في من ينازع في هذا الأصل من أن ترد عليه بهذه الحجة. لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والآيات كثيرة: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الذي بعده أثر عبيد بن عمير وإسناده ضعيف، قال آدم عليه السلام: يا رب أرأيت ما ابتدعته يعني ابتدأته من قبل نفسي، نعم يا رب أرأيت ما ابتدأته أو ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. نقول طبعا هذا إسناده ضعيف، ومما يدل على ضعفه أن الكلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قول الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالكلمات هذه جاءت مفسرة في هذا الموضع وهي مناسبة، كلمات فتاب عليه. نعم. والذي بعده كذلك. قال محمد بن الحسين قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف حجة. إذا دل الكتاب والسنة على شيء فليس لمخالفهما حجة. ومن الكتب النافعة في القضاء والقدر كتاب القضاء والقدر للإمام البيهقي، وهو مطبوع في 3 مجلدات تحقيق جيد في مكتبة الرشد. كتاب القضاء والقدر للبيهقي يذكر فيه الأبواب، يذكر آيات باختصار ثم يذكر الأحاديث. قال ونحن نزيد المسألة فنقول ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم المنهج. قال محمد بن الحسين لقد شقي من خالف هذه الطريقة وهم القدرية. فإن قال قائل هم عندك أشقياء؟ قلت نعم. فإن قال قائل بماذا؟ قلت كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حكم على الإيش؟ على العموم. أنت عندما تحكم تحكم على العموم، القدرية ضلال أشقياء، هذا حكم على العموم. نعم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم مجوس هذه الأمة، وقال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.